بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الآية اللي هناك اللي قبل كده كان بيقول إيه؟ أنذر. أنذر بإيه؟ إما أن ينذر بأشياء دنيوية كنصر الإيمان على الكفر، وده حصل، وإما أن ينذر بأمور أخروية. الأمور الأخروية هتحصل لهم إمتى؟ في يوم القيامة. ولذلك القرآن قلنا في قبل كده: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. إحنا نعدهم بأن هم حينهزموا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقلنا لك أنهم ما حيعذبوا في النار. الأمور اللي إحنا قلناها إما أن تراها بعينك، وإما إن ذهبنا بك أي قبضناك إلينا قبل أن تقع فستراها في الإيه؟ أو نرينك في حياتك بعض التي إيه؟ هنا بقى مدام أنذر، وأنذرهم طبعا والعياذ بالله بالعذاب، وأنذرهم بالشر، يبقى إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الإيه؟ في الآخر. أما في الدنيا فقد قال: كفيناك المستهزئين، ومش عارف، وانتهت المسألة. طب يبقى باقي الآخرة. أتى أمر الله. أتى أمر الله مرحلة من مراحل الإخبار بما ينذرون به، لأنه مرة يقول إيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، الساعة اللي هيجي بعدها إيه؟ الحساب والعذاب. اقتراب الساعة مش لأنه مخف ذاته، بل لما فيه من الحساب والعقاب. فهم يقولوا ساعة ما نزلت اقتربت الساعة، قالوا طب ننتظر شوية يمكن الكلام ده صحيح وتبقى حكاية. فخفوا شوية في الناس، وبعدين قعدوا شوية كده ما جاتش الساعة، قالوا ايه يعني انتظرنا وقلنا تقترب ولا حصلش. فنزلت آية: اقترب للناس حسابهم. الأمر اللي حقيقي في الساعة، قالوا الله نستنى شوية، برضو هزموا شوية، وقعدوا مدة كده ما حصلش اي حاجة. فنزل قول الله: أتى أمر الله. ساعة ما سمعوا أتى أمر الله حتى المسلمين فزعوا. فلما فزعوا الإسعاف جاي في نص الآية، قال: فلا تستعجل، يعني مش دلوقتي، طمنوا شوية. طيب نقول له: الأحداث حين يخبر بها كل حدث له ظرفين، قلنا ظرف زمان وظرف مكان، والأفعال التي تدل على هذه الظروف إما فعل ماضي يبقى ظرفه قبل أن تتكلم، وفعل مضارع إن كان مقرون بالسين ولا بسوف أو مش مقرون بهم. فإن لم يكن مقرون يبقى ده دل على أنه حال. محمد يعمل إيه؟ يأكل، يأكله، يأكله غير سيأكله غير سوف يأكله. يأكل يعني هو بصدد الإيه؟ سيأكل يعني بيجهزوله السفرة. سوف يأكل يبقى بيجهزه الطعام لسه في المطبخ. يبقى إذن الأزمان كام؟ ثلاث: ماضي وحال ومستقبل. والمستقبل ايه؟ يا مستقبل قريب يا مستقبل بعيد. اذا الحدث اذا قيل له في الزمن الماضي يبقى وقع قبل ان تتكلم، ثم تخبر به. فاذا كنت منتظر حد، ضيف ولا حاجة، وانت قاعد كده في الصالون منتظره، يقوم ابنك يقول لك: اتى فلان، شافه جاي، اتى. كلمة أتى دي إخبار لك أنت، إنما إتيانه قبل أن يتكلم بها المتكلم، لأنه ما تكلم المتكلم إلا بعد حدوث مين؟ إذ بعد حدوث الحدث. يبقى حصلت النسبة الكلامية بعد النسبة الخارجية. احنا كنا قلنا زمان إن في نسب ثلاثة بتعتوي الإنسان: نسبة ذهنية قبل ما تتكلم أي كلمة بتيجي ببالك إنك تقولها، ادي اسمها نسبة ايه؟ ذهنية. وبعدين تقولها تبقى نسبة ايه؟ كلامية. طيب نسبة خارجية، هل النسبة الخارجية حصلت قبل دول ولا هتحصل بعد دول؟ ان كانت حصلت قبل دول يبقى ده كلام ماضي بقى. حضر فلان، يبقى النسبة الخارجية حدثت فجاءت النسبة الذهنية فجاءت النسبة الكلامية. لكن فلان سيخرج، حصل نسبة ذهنية وبعدين نسبة ايه؟ والنسبة الخارجية تيجي بعدين. يبقى ترتيب النسبة ايه؟ في الماضي بيحصل ايه؟ نسبة خارجية وبعدين نسبة وبعدين نسبة كلامية. على كده في المضارع تحدث النسبة ايه؟ النسبة الذهنية وبعدين النسبة الكلامية وبعدين تيجي النسبة يا دلوقتي يا في المستقبل القريب يا في المستقبل الايه؟ البعيد. فإما أن تأتي مصاحبة وإما أن تأتي مستقبلية قريبة أو ايه؟ أو بعيد. هات بقى، أتى أمر الله، أتى النسبة الكلامية هنا تيجي بعد النسبة دي بعد النسبة الخارجية. وهل أتى أمر الله؟ ده لو أنه أتى أمر الله ما كان يقول فلا تستعجلوا، لأن فلا تستعجلوه معناه أنه ما جاش، ما تستعجلش الشيء، يبقى ما جاش. وأتى تدل على أنه إيه؟ أتى. أهدي اللي بيقولوا عليها فيه تناقضات بقى، يقول لك إزاي يقول أتى مع أن ده يدل على أن النسبة الخارجية حدثت قبل النسبة الذهنية والكلامية، وكلمة فلا تستعجلوه يبقى دل على أنها ما حصلتش وحتحصل بعدين. يبقى كيف يقول له المتكلم نوعان: نوع يقول للشيء حصل ولا يحكم بأنه في المستقبل هيبقى لأنه ما هوش قادر على إيجاده على وفق ما قال. يبقى المتكلم من البشر مش هيقول على شيء جه إلا إذا كان إيه؟ جه بالفعل. ليه؟ لأنه ما يقدرش يقول على شيء لسه هيجي إنه جه، لأنه يمكن ما يجيش. يبقى خلل في علمه، وإن كان الفعل منه يبقى خلل في قدرته، وده ما يقدرش عليه. سبحانه ما قالش حتى سبحه، قال سبحانه وجابها بالاسم. ليه؟ أم قال لك لأن مدام التسبيح هو التنزيه يبقى سبحان أنه منزه حتى قبل أن يخلق من يسبح. هو ربنا موصوف بالخالق بعد ما خلق الخلق ولا موصوف بها قبل أن يخلق؟ طب ده لو جات له مع الخلق نقول امال هو خلق بإيه؟ طب ده خلق لأنها موجودة فيه. ورزاق قبل أن يوجد من يرزق. إذن سبحان لكن دي صفة إيه؟ ذات موجودة له قبل أن يوجد من إيه؟ من يسبح. والموجودات أقسام: موجودات على القهر وموجودات فيها الاختيار. اللي موجودة على القهر انها تعمل اشياء ولا تقدرش تخلف زي الملائكة. لما وجد الملائكة ووجد سبحان دي صفة لله قبل ان يوجد المسبح، وهم توجدوا هل يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ طب وبعدين خلق السماء وخلق الارض وخلق مش عارف، قال سبح لله ما في السماوات وايه، وهل سبح وانتهى من التسبيح؟ وقال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الارض. يبقى اذا سبحان ثبتت له ذاتا قبل ان يوجد مسبح من الملائكه او من الخلق المقهور. خلاص سبحان ادي ذات، وبعدين وجد ملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبعدين خلق الأشياء السماء والأرض وقال لك سبح لله، سبحت وانتهت عملتها وسكتت، لا، قال له ايه؟ ويسبح. وما دام الامر كذلك فيا من امنت باله سبح كما سبح هؤلاء. الله اكبر. اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله، طب وايه علاقه سبحانه وتعالى عما ايه؟ عما يشركون. لان هم ليه اشركوا بالله الهه؟ أم قال لك لأن دي فانتازية عباد، يبقى المؤمنين بإله والإله ما كلفهمش بحاجة، لا قال له اعمل ديا ولا تعملش دي، وسايب الإيه العبد بتاعه على حل شعره، إله كويس ده ولا لا؟ ينبسطوا منه أوي، لأن اللي بيخلي مشقة الإيمان مشقة إيه؟ التكاليف، افعل دي ولا تفعلش دي، إنما واحد قال ده ليه دي إله، طب يا أخويا الإله قال لك اعمل إيه ولا ما تعملش إيه؟ ده إله بلا منهج دي. طب وما عملتش اللي بيقول عليه هيعمل لك ايه؟ يبقى ليك حق يا اخوات تروح تعمل لك له شريك، لانه ايه؟ اداك على انك مؤمن بإله ولا فيش ايه؟ ولا فيش تكاليف. سبحانه وتعالى عما يشركون. ليه؟ ام قال لك لان دول بقى يطلبهم يقول لهم فين اللي انت عبدتوهم بقى؟ يبقى إذن تنزيه الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعال أمر ثابت له قبل أن يوجد شيء، وأمر ثبت له بعد الملائكة، وأمر ثبت له بعد وجود السماوات والأرض، وأمر طلب الله من العبد المخير أن يفعله. ففي قسمين، قسم آمن وسبح، وقسم إيه؟ الله متعال عن الإيه؟ عن المشركين. نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة، ساعة ما تسمع كلمة ينزل دي افهم ان في علو وصول، وان كان الامر مستوي في المرتبة. هو الحديد اللي بيجيبوه من الجبال دي، ربنا مش قال وانزلنا الحديد؟ انزلوا منين؟ ده من العطاء العلو، من العطاء الايه؟ من العلو. يبقى اذا كلمه انزل ونزل كلها جام تدل على ايه؟ ولذلك احنا قلنا في التكليف زمان عند قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا احنا بنفهمها كده الفهم العام، تعالوا يعني ايه؟ اقبلوا. صحيح، اقبلوا لتسمعوا من التكليف، صدقني، انما اقبلوا اقبالا لتسمعوا من اعلى منكم. يعني ما تتمكوش في حضيض الارض وتشريعاته تتاموا وعلوا كده وخدوا مني، لانكم لما هتاخدوا من اهواء البشر مش هتنفع. يبقى تعالوا يعني ايه؟ يعني ارتفعوا الى ان تاخذوا من اعلى. ولذلك انا قلت لكم زمان لما كانوا يقولوا لنا انتوا يمينيين ولا يساريين ولا تقدمين، قولوا لا، لحنا يمينيين ولا يساريين ولا تقدميين ولا رجعيين، احنا فوقيين، بيجي لنا من فوق بس. نعم. ينزل الملائكة بالروح. الملائكة احنا عارفين انهم خلق غيبي آمنا به لان الله قال، وكل ما غاب عن ذهنك دليله السمعيات ممن تصدقه وتثق بصدقه. ما دام وثقت بصدق، قال يعني خلق جن ما بنشوفهمش، خلق ملائكه ما بنشوفهمش، يبقى امنا ايه؟ يبقى اذا الكل غيبي دليله مين؟ دليله السماع ممن تثق بصدقه في البلاغ عن مين؟ عن الله. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده. واحنا قلنا ان ما دام تنزلات من اعلى الى الادنى، مش ممكن الاعلى العالي يلتقي بالأدنى إلا بواسطة المقربات. نقول نجيب بقى يوم الملائكة دول إيه؟ عباد مكرمون إيه؟ لا يعصون الله إيه؟ ويفعلون ما يأمرون النور، ولا فيهمش الأغيار، ولا فيهمش مثلا الشهوات، ولا يتنكح ولا يتنسل، ولا يبقى أقرب إلى الصفاء ولا لا؟ يوم دول اللي ممكن أن يتناولوا من الأعلى، وبعدين يدوا مين؟ يدوا الايه الاب، ومش كلهم يتناولوا من الاعلى، يمكن الملائكه هتاخد من ملك ايه اعلى منهم شويه ويدي لهم هو، مش كده؟ ولذلك هيقول نزل به الروح الامين، وهنا بيقول تنزلوا الملائكه، يبقى الروح الامين يجي ويدي لنا ويدي لنا ويدي لله. يبقى اذا وسائط ولا لا؟ ولذلك الايه الاجماليه التي تشرح ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. الله الله الله. يبقى كم مرحله؟ هيصطفي من الملائكه ايه رسل، يتلقوا من الاعلى، وبعدين يدوا مين لمطلق ناس؟ لا، ده لناس مصطفين ايضا من الناس. يبقى مصطفى من الملائكه ياخذ عن الله ليعطي، مصطفى من الخلق ليعطي الخلق. ايه المراحل دي؟ اما قال لك لان العلويات العاليه الادنى ما عندوش طاقه يتحملها. واحنا كنا ضربنا زمان مثل، ولله المثل الاعلى، قلنا اننا عايزين والناس خمسه شمعه ولا اتنين شمعه عشان بس تدي ضوء، ولو لحد ما اشوف مفتاح النور واما اصحى بالليل ولا بتاع، مش كده؟ هل استطيع انني اركبه على الطاقه اللي عندي، ولا بجيب ترانسفورم كده ياخد من القوي ويدي لمين؟ ويدي للضعيف. اهو من الرسل دول من الملائكه او من البشر وسائط عشان ايه؟ وسائط علشان تدي ايه؟ تدي ليه؟ لان الادنى ما يقدرش يتحمل مين؟ اذا كان الرسول وهو مصطفى من البشر لما يتلقى عن مصطفى من الملائكه حدثت له اول ما حدث اشياء فضمني حتى بلغ مني الجهد، مش كده؟ وان جبينه ليتفصد عرقا، وجملوني ودسلوني. ليه؟ لان طاقه علويه نزلت على طاقه بشريه، مع ان الطاقه البشريه دي اعلى الطاقات واسفاها، معده لهذا الاستخبار. وتعبوا الاول يتعبوا، بعدين ربنا بقى ايه؟ قال له الفك بالوحي وحلاوه اللي هتشوفه هيخفف عنك الايه؟ الاعباء دي. الم نشرح لك صدرك ايه؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ايه؟ وبعدين بقى يجي الوحي كده حاجه لطيفه كده ومش عارف ايه، ولذلك قال له ولا الاخره خير لك من الايه؟ ولذلك هذا هو العله في ان الوحي فتر فتره عن رسول الله. يعني الوحي نزل وبعدين ايه؟ قعد مده كده ما يجيش، لدرجه ان النبي بقى ايه؟ اشتق للوحي. طب واشتغل الواحد ايه؟ ده انت كنت بتقول زملوني دسروني، ده يمكن حصل لي حاجه، ده انا مش عارف ده ايه اللي. قال لك هي دي المقصوده. ليه؟ لتزول متاعب الالتقاء وتبقى حلاوه ما القي، فحلاوه ما القي تخليه يتشوق للي بيلقي. الله اكبر الله اكبر. يوم هو اللي بقى يتلفت وعايز الواحد يجي. ما انت كنت الاول بتتعب مني، انما بقى زي ما تكون انت مثلا الولد تعب او في المذاكره، وبعدين لما جت له النتيجه نجح، يقوم بعدين تخفف عنه الايه؟ المذاكره. فهم الاغبياء قالوا ايه؟ قالوا لا، رب محمد قد قلاه، يعني هجر. طب اشمعنى دلوقتي عرفت انه له رب بقى؟ عشان تعرف انهم اغبياء برضه، انهم ايه؟ اغبياء. رب محمد قد ايه؟ طب اشمعنى هنا قلت له رب؟ ده انت كنت بتقول ده كذاب وبيجيب من عنده ومش عارف ايه وكلام مجنون. لكن في الجفوه بقى رب محمد ايه؟ واحد يقول لك ده فلان ده متصل بالملك مثلا، تقول له يا شيخ ولا متصل بالملك ولا بتاع ولا، يقول والله متصل بالملك، ده انا شفته بيوشوشه وبيكلمه وبيديله مش عارف ايه وبتاع. يوم هو مكذب. وبعدين بقى التفت يلاقي الواد قاعد في البيت يومين كده ما راحش شغله، يمكن عياه، يقول له الملك جفى صاحبك. طب مش من دلوقتي عرفت انه كان متصل بالملك وكان له علاقه؟ في الجفوه قريت، وفي والتحليه امتنع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم يا اغبياء احنا بنعد اعداد ليتلقى خيرا من الاول، هيقول له ولا الاخره خير لك من الاولى. هيبقى فيها ايه؟ لان الانس هيخليك تتعشق ما نزل، فتستسهل ما يصاحب النزول من الايه؟ من الايه؟ من المشقة. الله. يبقى لازم الملائكة تنزل بالروح. الروح ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا. يبقى كلمة ينزل الملائكة بالروح، الروح دي وردت بمعاني متعددة. الروح اللي بها حياة المادة ليحدث لها الحس والحركة، فإذا سويته من الطين يعني ونفخت فيه من روحي تقع له سجدة. ودي عملية بتحدث في المؤمن والكافر وبتدي له حياة، وحياة فيها حس وإيه، حس وحركة. ده الروح. قال لك فيه روح تانية بتدي حياة تانية أعلى من دي، دي بتدي حياة موقوتة، وفي روح تدي حياة تانية، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان دي حياة تانية. فالملائكة بتنزل بحاجة تدي حياة أرقى من الحياة اللي بتاع الروح اللي هي النفخة المادة دي، لأن ده يستوي فيها المؤمن والكافر والطائع ومين والعاصي. لكن المؤمن لما هياخد الروح اللي هو تلقي الوحي وتلقي الكتاب هيعمل ايه؟ هيدي لنفسه حياه ثانيه. إيه؟ يبقى هي دي الايه؟ يبقى اذا فيه روحين ولا ما فيش فيه روحين؟ روح يعطي الحس والحركه للماده، وروح يعطي القيم لتبقى حياه اخرى لا يوجد فيها فناء، بل خلود ومتعتها لا مقطوعه ولا ايه؟ ولا ممنوعه. ولذلك بقول لك ان كنت تعرفوا الحياه الحقيقيه الدار الاخره هي الحياه، لان احنا قلنا الحياه هذه مهدده بشيئين اثنين، يا تفوتها يا تفوتك، لكن هناك ما فيش، تبقى انهي اللي احسن. يبقى اذا الروح اطلق على ما يحرك الماده بان يعطيها الحياه، وروح اخرى تعطيها الايه؟ القيم اللي تضمن لها مين؟ تضمن لها ايه؟ ولذلك يسمي القران روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ويسمي اللي نزل به روح، نزل به الروح الإيه؟ نزل به الروح الأمين على إيه؟ يبقى كلها إيه؟ حياة. بس فرق بين الروح دي والحياة. ولذلك إحنا قلنا إن, إن, إن, إن الحياة اللي إحنا بنشوفها دي ده بس بتديني صورة بس لحياة موقوتة يعني ثانية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يشرح دي في ايه لما يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده بيخاطبهم، يبقوا هم احياء ولا لا؟ بس احياء بالروح ايه؟ بالروح الاولانية اللي هي بتدخل المادة وتجعلها تتحرك ومش عارف ايه، انما اذا دعاكم لما يحييكم الحياه ايه؟ الحياه الثانيه، الحياه الابديه اللي ما فيهاش ايه؟ اللي ما فيهاش موت. ينزل الملائكه بالروح، ينزلها بالروح من امره تنزيلا صادرا بامره. احنا كنا قلنا هناك في ايه؟ ايه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. السطحية كده يحفظونه من أمر الله، لكن هو ما جاي على المعقبات عشان يحفظوه من أمر الله، لا يحفظوه بأمر الله، يعني حفظا صادرا من مين؟ صادرا من الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره. وأمره اللي هو إيه بقى؟ اللي هو قال عليه أتى إيه أمر الله؟ لا، ده أمر الله دي جاي للنتيجة. إذن لله أوامر متعددة، الذي يجمعها إبراز المعدوم إلى الوجود. يجمع دي كلها، إنما أمره أمره هو إيه؟ إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أراد جزئيا كن يا فلان، كن يا شيء فلاني، كن يا دي جزئيات خلاص. أراد مثلا منهجا انزلوا بالمنهج، أراد حسابا وعقابا وساعة أتى أمر الله. يبقى أمر الله معناه إيه؟ كن فيكون، إخراج المعدوم إلى حيز الوجود، معدوم جزئي، معدوم كلي، معدوم أزلي، كل ده يبقى ده اسمه إيه؟ أمر. طب إيه أتى؟ واللي بيجي أمر الله ولا مأمور الله؟ ده المأمور به ولا حيجي؟ مش الأمر. قال لك لا، ده مش المأمور اللي حيجي، ده معناه إنه بيقول ساعة ما يجي الأمر سيخ بأن المأمور جاي خلاص انتهت. يبقى المهم أن يصدر أمر، المهم أن إيه؟ أن ينظر أمر. ولذلك يقول لك إيه؟ وأذنت لربها وحقت. إذا السماء إيه؟ انشقت إيه؟ وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني إيه؟ يعني بس قاعدة تسمع، بمجرد ما يسمع تعمل العمل، يعني مفيش تخلف. نعم. يبقى معنى الأمر هو إيه؟ المأمور به هو اللي أتى أمر الله عن القيامة، والقيامة دي مأمور بها ولا لا؟ يبقى مجرد من صدور الأمر، لأن في البشر قد يصدر الأمر ويتخلف المأمور، هأعطي مش هأعمل يا سيدي، مش كده؟ نعم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. كلمة على من يشاء من عباده مشيئة الاصطفاء، مشيئة الاكتباء، مشيئة للإيه؟ الاختيار بمقاييسه هو. الله أعلمه حيث يجعل رسالته، مش هم يقول لك لا ده لو كان القرآن ده نزل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله يبقى ولذلك ربنا بيرد عليهم الرد المفحم، يقول لهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ ده النبوة والرسالات دي من رحمة الله. إذا كنت أنا قسمت بينهم معيشتهم المادية، أنا قسمت المعيشة المادية، هم عايزين يقسموا الرحمة، إيه العجائب دي؟ ده أنا قسمت بينهم معيه ورفعت بعضهم فوق بعض درجات، والمرفوع أجعله مخفوض، والمخفوض بعدين أجعله إيه؟ أجعله مرفوع. فإذا كانت أمورهم المعيشية أنا قسمت، يقوم هم يجوا في الأمور القيامية المتعلقة بالروح وبالمنهج وباصطفاء الرسالة، عايزين فلان وفلان وفلان. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، ينزلهم بإيه؟ بالإنذار. أي والبشارات، مش معنى الإنذار بس، هو بينزلوا بمين؟ لأن أصل الكلام في مين؟ الكلام على الكفار. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى كل ده بإيه؟ يبقى الغالب فيهم مين؟ هيتبشروا بإيه؟ ده ملهمش إلا مين؟ ملهمش إلا الإيه؟ الإنذار. ساعة ما تسمع أن أنذره أو أن دخلت على أنذره، وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، يعني هي صنع الفلك هو الوحي، صنع الفلك هو الإيه؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى ما هو الوحي؟ إيه هو؟ يبقى يسموا أن مفسرة، فكأن أن فسرت الإيه؟ فسرت مبهم الوحي، لأن مبهم الوحي أوحى إليها بأي شيء، فجت اللي بعد أن بين، قال أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده اصطفاء واجتباء. الله يصطفي من الملائكة إيه؟ رسلا. ومن أن أنذروا، أي بأن أنذروا، أو أن الله شرح بعد أن شرحت مين؟ ما نزل. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ما دام لا إله إلا أنا، كلمة منه هو بيخبر أنه لا إله إلا هو، وما دام ما فيش إلا أنا بنصحك نصيحة لله مخلصة، ما دام ما فيش إلا أنا آتوها من أصير إيه؟ اتقوا الله. يبقى ده برضو حنان على خلقه ولا لا؟ حنان رحمة من الله على إيه؟ على خلقه. ولذلك قلنا لكم زمان إن الكونيات المسخرة ضجت من الإنسان، لأن الكونيات زي ما قلنا مسبحة عابدة قائمة بما طلب منها، مش كده؟ والإنسان هو اللي عامل إيه؟ هو اللي تمرد. ولذلك قلنا إنها لم تنقسم المخلوقات إلا عند الإنسان، إنما كله بالإجماع. ألم ترى أن الله أيضا يسير؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات من في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، أدي النبات والدواب، أدي الإيه؟ ما قالش والناس، وكثير من الناس اتقسمت عنه، إنما الأول إيه؟ إجماع الأجناس، شمس وقمر وجبال ونبات ودواب ودواب كلها بالايه؟ بالاجماع. وبعدين عند الانسان قال ايه؟ قال وكثير من الناس. يبقى انقسمت عند مين؟ يبقى اللي جعلهم ينقسموا ايه؟ هل انقسموا قهرا عن الله؟ ولا حتى الانقسام بما اراده الله لانه خلقهم مختارين؟ برضو ما انقسموش قهرا عن الله. الله اكبر. لانه خلقهم ايه؟ مختارين، ما عملتوش غصب عني. نعم. ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. وقلنا بقى ان السماء قالت يا رب انا عايز اسقط كسف على ابن ادم علشان طعم خيرك ومنع ايه؟ شكرك. والجبال قالت يا رب اذن لي ان انا اسقط، والبحر قالت اغرقهم. قال لهم ايه؟ عشان تعرف الا انا فاتقون دي الرحمه بقى والحنان. مش هينفع كلني ايه؟ خليك وياي. يبقى مش عارف ايه، بتحننه ولا لا؟ بتحننه ليه؟ صنعته ايه؟ صنعته. فقال ايه؟ دعوا لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وخلقي، ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. الله. اذا الرسالات اصطفاء، الاصطفاء دي اعداد. الاعداد ده الرسول ده عشان ايه؟ ينشئ امته على الهدى والتقوى. يقعد مدة طويلة. سيدنا قعد كم سنة؟ 23 سنة. يبقى اذا هو عايز يربى تربية تعوض ال 23 سنة. يوم ويستفيد من هذه النحو. الى لقاء اخر ان شاء الله.